فلما انتهى التفت ابن عمر وسالت دموعه قال استودعك الله من شهيد. وحاول المؤمنون وحاول ولكن امر الله نفع، فخرج من المدينه متجه الى العراق، ومشت القافله معه ابناؤه واخوانه من ابناء علي، مثل اخو له اسمه العباس، واخو له اسمه محمد بن علي، واخو له اسمه عثمان، يقولون علي يكره عثمان، سمى ابن عثمان، وكان يسمي اهل البيت عثمان عمر، والصحابه يسمون باسماء اهل البيت. فمشى لامر اراده الله سبحانه وتعالى، واقترب من كربلاء يوم بناء كرب وبناء، حتى يقول شاعر معاصر: مرحبا يا عراق جيت وغنيك وبعض من الغناء بكاء، مرحبا مرحبا اتعرف وجها ناحته الهموم والانواء، فجراح الحسين بعض جراحي وبقلبي من الاسى كربلاء. وصل الى هناك حيث اليوم الموعود، وهناك جاءت الطامه الكبرى، فلا اله الا الله، اي جرم يفعل بهذا الامام المعتبر ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عبيد الله بن زياد والي، زياد بن ابي تعرفون اخو معاويه من جاريه ومن ابيه، فعبيد الله هذا اسمه الفاسق الفاجر، الله ينتقم للمسلمين منه، كان والي العراق من قبل يزيد، فارسل جيشا. تدرون ما هي المفاجاه؟ من هو قائد الجيش الذي ارسله ليزيد؟ تدرون من هو؟ عمر بن سعد بن ابي وقاص، عمر ابن سعد بن ابي وقاص، عمر بن سعد احد العشر المبشرين بالجنه، هذا ابن عمر، وكان يحب الملك ويحب الرئاسه، وكان ابوه يقول اعوذ بالله منك. كان سعد بن ابي وقاص في ضاحيه من ضواحي المدينه، فاقبل هذا عمر يحب الرياده ويبغى منصب، اقبل على فرس، قال يا ابي يتنازع الناس في الملك وانت في غنمك ترعى شويهاتك، ترعى الظان يعني غنم، وسعد احد العشر صاحب القادسيه، قال اغرب عني اغرب عني، فاني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: ان الله يحب العبد الغني الخفي التقي. فطرده، فما زال يحب المنصب حتى ولاه ذاك مناه، يقول اذا انتصرت على الحسين وقتلته وليناك الري، بلده الري، في الري في جهه ايران، ثم ماذا؟ وبعد الري فين يذهب؟ فذهب بالجيش وتلتقى الجمعان، 3000 مقاتل من العراق يقودهم عمر بن سعد بن ابي وقاص، ومعه احد القاده اسمه شمر بن الجوشن، ومجموعه من سائر القبائل، والتقوا هناك. وحسين بن علي معه اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم منهم 80، فوقف الجيش امام 3000. قالوا ما قال ما لكم؟ قالوا اين تذهب؟ قالوا نذهب الى العراق. قال لا، قال بايعني اهل العراق وانا اذهب اليهم. قالوا لن تذهب حتى ناتي بك ونسلمك الى عبيد الله بن زياد الذي ينكر الحوض، هذا عبيد الله بن زياد الظالم. قال لا، ما اسلم نفسي لعبيد الله بن زياد، ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، حسين بن علي. اختاروا من 3: اما ان اعود الى المدينه، اتركوني اعود، او اتركوني اذهب الى ابن عمي يزيد قد يكون ارحم واحلم، او اتركوني اذهب في الارض انا واهلي، عنده اطفال وقصر وبنات وصغار ونساء، زينب اخته معه. قالوا لا، قال عمر هذا: والله لا نتركك حتى تذهب الى عبيد الله بن زياد. قال والله لا اذهب. قالوا فالتقى الجمعان، فمنعوه ان يشرب من الفرات، فعصب راسه رضي الله عنه واتى، فطال النهار وظمئ الجيش الذي عنده، فقال لـ30 من خياله معه او فرسان، قال قاتلوا عن الماء حتى تعطونا ماء، لان الاطفال في الخيام قاتلهم الله، يعني احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، نساء زياد في القصور نواعم، وآل رسول الله في الفلوات، إذا وتروا مدوا إلى واترهم، أكفا على أوتار منقبضات. فقاتل الـ30 فأتوا بكرب الماء وصلت وأسقوا، ثم تقاربوا، فطلبهم حسين أتركونا؟ فرفضوا، فأتى أبناء علي الذين اسمه العباس ومحمد وعمر وعثمان شباب، أخذوا يقاتلون وأخذوا يقفزون، 3000 ما أتهم رحمة ولا عطف ولا حلم، فأخذوا يطلقون السهام. فلما أتى الكوكبة الأولى من أولاد علي إخوان الحسين تقاتلوا، لكن كثر عليهم وقتلوا، قاتل أهل البيت في ذاك اليوم قتالا ما سمع بمثله، واستبسلوا بين يدي الحسين حتى أتى الليل وقتل منهم كثير، قتل ما يقال 30 من قرابته. فآوى الليل، وكان الحسين يعصب رأسه من الجرح ويصلي بهم ويقوم الليل ويسقي البنيات ويعود إلى الخيام،